أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل صحيح أن في إفتاء الحرم المكي أنهم يفرقون بين سكان مكة وبين من أراد العمرة من مكة من غير أهلها، فيجعلون ميقات الأول من أدنى الحل والآخرون من الميقات الأصلي؟ يقول: هل هذا التفريق له أصل؟ لا لا، هذا غير صحيح. وإنما من كان في مكة سواء كان من أهلها أو ممن كان ليس من أهلها، لأن من لم يكن من أهلها حكمه حكم أهلها إذا كان في داخل مكة، فيخرج إلى الحل، يخرج إلى الحل سواء يعني جهة التنعيم أو أي جهة خارج الحرم، فلا فرق بين، يكون حكمهم واحد في مثل هذه الحالة. نعم.